الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. هذه قراءة من الجامع الصحيح الإمام البخاري رحمه الله، وما زلنا في كتاب أحاديث الأنبياء، الباب الثالث. قال: باب قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. قال ابن عباس: بادئ الرأي ما ظهر لنا. على عادة الإمام البخاري رحمه الله كان يأتي بأنواع في ما جاء من الأحاديث، وفي قصة نوح فأتى ببعض المفردات في القرآن مما ذكره الله تبارك وتعالى عن نوح. فذكر قول ابن عباس: بادئ الرأي أو بادئ الرأي، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، ويقرأ كذلك في القراءة الثانية: بادئ الرأي. ففسره: ما ظهر لنا، يعني فيما ظهر لنا من أول الرأي إن هؤلاء هم الأراذل. وفسر كذلك بأن بادي الرأي يعني أنهم ليسوا أهل تعمق في الفكر ولا نظر في الأمور، وإنما إذا شافوا أمر فببداءة الرأي يحكمون عليه مباشرة، يتهمون من اتبع نوح لأنهم لا رأي لهم ولا فكر لهم ولا عقل راجح لهم، وإنما هم يعني في بداهة الرأي قد اتبعوا نوح دون أن يعني ينظروا في دليله في أنه رسول من الله تبارك وتعالى. أقلعي أمسكي، وهي السماء أقلعي، وفار التنور نبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض. فسر التنور بأنه وجه الأرض. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة، يعني بالجزيرة أرض العراق. دأب حال، كدأب آل كذلك حاله، وهو دأب من الحالة المستمرة الذي ساروا عليه. وأما التنور فقيل أنه مكان الضوء، مكان النار، وأن الله تبارك وتعالى قد جعل له أول ينبع من الأرض من هذا المكان، فإذا فار التنور بالماء من هذا المكان فعن ذلك يحمل فيها من الأزواج التي أعدتها للحمل، فتكون هذا بداية يعني الركوب في السفينة. الحمد لله. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله إلى قوله من المسلمين، وقوله: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، في سورة نوح إلى آخر السورة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال سالم، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا أنذره قومه، ولقد أنذره نوح قومه، ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا من حديث الدجال، وسبب إرادة المؤلف رحمه الله لإمام البخاري لهذا الحديث هنا وهذه القطعة من الحديث هنا، اللي هو ذكر نوح في الحديث، وأنه قال: ولقد أنذره نوح قومه، يعني أن نوح وهو أول رسول إلى أهل الأرض أنذر قومه الدجال، وأنه سيأتي رجل يكون كذا وكذا. وقيل إن السبب في هذا هو أن يحصل لهم الإيمان بهذا الأمر، وهو معلوم أن الدجال في علم الله تبارك وتعالى لم يأتي قوم نوح، فقد يقول قائل: ما الفائدة في أن يحذر نوح قومه والحال أنه هو يعلم، الله تبارك وتعالى يعلم أنه لم يأتي نوح يعني لن يأتي الدجال في قوم نوح وإنما سيأتي في آخر الزمان، فلماذا ينذرهم هذا الأمر وهو لم يقع؟ والجواب ليحصل لهم الإيمان، ليحصل لهم الإيمان وأن هذا شيء من الشر. ثم إذا كان يعني هذا الشر العظيم الذي يكون في آخر الزمان يأتي كل رسول يحذر منه، كل رسول يحذر منه، فيبقى التحذير أعظم وأكبر للأمة التي سيخرج فيها الدجال، وهي أمة يعني آخر أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. حديث ابن عمر يقول قام رسول الله في الناس، ومعنى قام في الناس يعني أي خطيبا يخطب، فأثنى على الله بما هو أهله، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الخطبة أن يبدأ الأول بحمد الله والثناء عليه، معنى الثناء يعني تثنية الحمد بما هو أهله، يعني من صفاته سبحانه وتعالى أنه الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، كما كان يقول النبي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم ذكر الدجال هذا الموضوع الخطبة، يعني بعد أن أتم مقدمة الخطبة في حمد الله والثناء عليه ذكر الدجال فقال إني لأنذركم، يعني اسمعوا إني وتأكيد من رسول أنا أنذركم يعني أخوفكم منه، وما من نبي إلا أنذره قوم، يعني كل نبي قبلي قد أنذره قوم، ولقد أنذره نوح قومه، نوح وهو أول رسول أنذر قومه الدجال. ثم قال النبي ولكني أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لكم، أقول لكم قول وصف، هذا ماذا ما جاء على لسان أي نبي من الأنبياء السابقين، إنه أعور. والعور يعني اللي هو تلف عين واحدة من العينين، وقد جاء أن عينه الرسول وصف عينه قال كأن عينه عنبة طافية، العنب حبة العنب إذا فسدت تقوم تطفو على الماء، ما هي هي ثقيلة إذا وضعت هي يعني غطية، أما إذا أو أنها طافية طافية في العين يعني أنها باردة، فتكون مثل حبة العنب القديمة اللي صار لها مدة فتصير يتغير لونها، اللون اللي في يكون فيه كدرة وباهت، وهذا يعني بيكون يعني منظر شائح للوجه العين. فقال إنه أعور وإن الله ليس بأعور سبحانه وتعالى، أما ربط فهذا يعني فارق لكل ذي عينين أن يعلم أن الله لا يمكن أن يكون بهذا النقص الذي يكون عليه الدجال، ومع ذلك اتبعه الناس، يعني مع هذا العيب يعني الخلقي هذا مع العيوب الأخرى الخلقية من فساده وكفره وعناده وادعائه، يعني أكبر دعوة في الكفر هو أنه الله، ومع ذلك يجد من الناس الأكثر الناس من يتبعه. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه. فهنا النبي قال إنه يعني أعور وقال إنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، مثال الجنة والنار لمن أطاعه فسيأتي مثال الجنة لأنه يتركهم إذا آمنوا به في أكبر خير من خير الدنيا، أمطار يعني هاطلة وزرع نابت وماشيتهم يقول النبي هي أوفرها ذرعا وأعلاها ذرة، يعني أثمن شيء يعني في الإبل عندما ترعى وفي ضروعها عندما تحلب، وأما الذين لا يتبعونه فإنه يترك أرضهم محض ما فيها شيء، تموت ماشيتهم ويكونون في جهد جديد. فقال النبي هذه التي اللي معه مثل الجنة هذه هي النار، والتي معه هي مثل النار هي الجنة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي ربي فيقول لأمته هل بلغكم فيقولون لا ما جاءنا من نبي فيقول لنوح من يشهد لك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته فتشهد له أو فنشهد له أنه قد بلغ وهو قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد والوسط العدل هذا أيضا من خبر نوح أتى به المؤلف البخاري رحمه الله في هذا الباب لأنه من أخبار هذا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة قال يجيء نوح وأمته يوم القيامة فيقول الله تعالى هل بلغت فيقول نعم أي رب وهذا السؤال لكل رسول كما قال تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين فيسأل الرسول هل بلغت فطبعا يقول يعني رب نعم بلغت ولكن الأمة تجهل الكفار يجحدون يقولون ما جاءنا من نذير ما شفناه ما رأيناه فيقول لأمته هل بلغكم فيقول لا ما جاءنا من نبي وهذا من يعني من أقبح الكذب كما قال تبارك وتعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وأمام الله وضل عنهم ما كانوا يفترون فيقول لنوح من يشهد لك يعني كأنك بلغت فيقول محمد وأمته علما أن النبي محمد وأمته لم يفعلوا هذا ولكنهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى أنزل على هذه الأمة خبر نوح بالتفصيل أرسلنا نوح إلى قومه فقال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون إلى آخر الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى فيشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتشهدوا أو فنشهد أنه قد بلغ وهو قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا لتكونوا شهداء على الناس كل الناس كل الأمم ويكون الرسول عليكم شهيدا صلوات الله وسلامه عليه طبعا هؤلاء جاء في الحديث كذلك أنه لا يقبلون شهادة أحد لا يقبلون شهادة الملائكة ولا شهادة يعني الذين شهدوا بشهادة الله ويقول لا أكبر يقول الكافر لا أقبل شهادة الله بنفسي فيبتق الله تبارك وتعالى أعطاه عليه تشهد عليه تشهد عليه يده ورجله فعند ذلك خلاص يسقط في يده حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة فرفعت إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة وقال أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدرون بمن يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد سيبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيقول بعض الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس أبوكم آدم فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسردوا لك وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا فيقول ربي غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ونهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا أما ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. نفسي نفسي ائتوا النبي فيأتوني فأسجد تحت العرش فيقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تواطع. قال محمد بن عبيد لا أحفظ سائره. هذه قطعة من حديث الشفاعة الطويل، وقد أتى بها الإمام البخاري هنا في هذا الباب حديث الأنبياء، لأن فيها ذكر نوح وأن الناس يحاولوا أن يستشفعوا به إلى الله تبارك وتعالى في رد الشفاعة إلى من بعده. قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كنا مع النبي في دعوة الطعام، فرفعت إليه الذراع، يعني قدم له ذراع الشاة وكانت تعجبه، يعني يحب أن يأكل بها، فنهس منها نهسة. النهسة غير النهشة، النهشة هو الأخذ من الفم بقوة، والنهسة أقل من هذا، هو القطعة الصغيرة منها. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، ومعنى السيد يعني الذي يرجع إليه الناس، لأن سيد الناس هو إمامهم وهو مقدمهم وهو رأسهم ومرجعهم. ثم قال لهم أتدرون مما ذاك، يعني كيف يكون؟ ثم ذكر هذا الأمر، وهو أن الناس بعد ذلك يعني لا يجدون من يشفع لهم في هذا الموقف العظيم إلا النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة الكبرى. قوله هنا أن قول النبي يجمع الله الأذنين والأخين في صعيد واحد، صعيد هو الأرض المستوية، واحد يعني ما هو قطعة أرض هنا وجمع هناك ومجموعة هناك ومجموعة، إنما كلهم في أرض واحدة في فناء واحد، صعيد واحد. فيبصرهم الناظر، كل ناظر يبصر إلى آخره، آخر المحشر يرى. ويسمعهم الداعي، واحد تكلم يسمع الكل، فالداعي يسمعهم جميعا. إذا ملك تكلم وقال ذهبوا كذا وذهبوا كذا، كل من في الموقف كلهم يسمعون، ما يحتاج إلى يعني نقل الكلام من مجموعة إلى مجموعة بعدها إلى مجموعة بعدها، لا، وإنما ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، تدنو تقترب. وفي هذا الحديث تفصيل جاء في رواية أخرى أن دنو الشمس حتى تكون قدر ميل، يقول حديث جابر، وأن الناس يأخذهم العرق كلهم بحسبه من كعبيه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى ثدييه إلى من يلجمه العرق، وأنهم يظلون في هذا ما شاء الله وإنه. ثم بعد ذلك يلهمون أن يذهبوا إلى من يشفع لهم، فيذهب الأول إلى آدم ويقولون له يا آدم أنت أبو البشر أبو الجميع، خلقك الله بيده، هذا ميزة في الخلق عن سائر المخلوقات، فسائر الخلق مخلوقين خلقهم الله تبارك وتعالى بأمره وكلمته، وأما آدم فإن الله تبارك وتعالى سوى طينته بيده سبحانه وتعالى، وقال جل وعلا ما لإبليس مالك ألا تسجد لما خلقت بيدي، قال وقال تبارك وتعالى حتى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فقالوا إن الله فضلك بهذا، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نهاني ونهاني عن الشجرة فعصيت، يعني أنه لست أهل لأن أقف في هذا الوقت الذي اشتد فيه غضب الله تبارك وتعالى، وغضب الله اشتد على الكافرين لأن جاءوا الكفار بكفرهم وعنادهم بعد أن بذل لهم يعني فريق الهداية ورفضوا، فهذا وقت غضب الرب، قال أنا ما أستطيع في هذا الوقت وأنا رجل قد سبق مني معصية لله تبارك وتعالى أن أقف هذا الموقف، نفسي يعني الآن لا أفكر إلا في نجاة نفسي فضلا عن أن أسعى في فكاك غيري، يعني اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح. قال فيأتون نوحا فيقول نوح أنت أول الرسل للأرض، أول رسول، أما آدم فنبي، وليس بين آدم وبين نوح أنبياء، بس النبي هو دير. النبي سئل عن آدم فقال نبي مكلم، يعني نبي وكلمه الله تبارك وتعالى، هذا من الذين فضلهم الله بالتكليم. أما أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض فنوح عليه السلام، وهذا شرف أن يكون هو أول رسول. قيل يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وسماك الله عبدا شكورا كما قال تبارك وتعالى في القرآن إنه كان عبدا شكورا، ومعنى أنه شكور كثير الشكر، كثير الشكر لله تبارك وتعالى. قالوا أما ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما بلغنا، ألا تشفى من ربك؟ فيقول ربي غضب اليوم غضب ولم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، نفسي نفسي. وجعلناه اعتذر أيضا بأنه قال وإني قد عصيت ربي فدعوت على قوم، يعني أن استعجل ودعا على قومه للهلاك، ورأى أن هذه طبعا ليست معصية وإنما هي خلاف الأولى، فالأولى هو أن يترك أمر العصاة إلى الله تبارك وتعالى، يعني يأخذهم الله بالعقوبة وقت ما شاء، ولا يدعو عليهم يد، كما قال الله تبارك وتعالى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تستعجل له، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له، يعني لا تستعجل لهم العذاب، لا تدعو عليهم وقت الذي يشاء الله تبارك وتعالى ينزل فيه عقوبته فينزل. لذلك النبي ما دعا على أمته نبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك إبراهيم، فكان النبي نبينا كإبراهيم. إبراهيم ما دعا، قال رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الأصنام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ولا يدعو على قومه علما أنهم آذوه وطردوه وأحرقوه بالنار وأرادوا حرقه بالنار، ولكنه مع ذلك ما دعا عليه. فلذلك قال أنا قد عصيت ربي فدعوت على قومي ذهبوا إلى غيري. في الحديث أنه يعني الروايات المفصلة أنه قال ذهبوا إلى إبراهيم، ذهبوا إلى إبراهيم. هنا الراوي اللي هو محمد بن عبد الله قال لا أحفظ السائرة، ما أحفظ سائر الحديث، وذكر بأن نوح أسند الأمر إلى النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، والصحيح أن يعني نوح أسند الأمر إلى إبراهيم، ثم إبراهيم له بعد ذلك إلى موسى، ثم موسى إلى عيسى، ثم عيسى إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا نصر ابن علي ابن نصر أخبرنا أبو أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود ابن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر مثل قراءة العامة. هذه قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقال إن النبي كان يقرأ هكذا فهل من مدكر بالدال وليس من مذكر من التذكير يعني من الذكر، ومدكر يعني من الذكر أيضا، وهذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. باب وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون إلى قوله وتركنا عليه في الآخرين، قال ابن عباس يذكر بخير. تركنا عليه في الآخرين، كلمة وتركنا عليه في الآخرين يعني أن الله تبارك وتعالى ترك لهؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم هنا في هذه السورة أن الله ترك لهم الذكر الجميل بعده، فكل نبي بعده جاء الناس يسمع ويسمع، احنا نقول يذكر نوح فنقول نوح عليه السلام كلام صفته كذا وكذا وكذا، ابراهيم، كل الانبياء هؤلاء ذكر الله تبارك ترك الله ذكرهم الجميل يذكر به. قال ابن عباس يذكر بخير، يعني بعد هذا النبي انشا الله تبارك وتعالى له الذكر الحسن في الناس. سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين أنه من عباد المؤمنين. يذكر عن ابن مسعود وابن عباس أن إلياس هو إدريس. باب ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام، وقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، هذا إدريس، وأنه هنا قال بأنه يعني ذكر البخاري هنا بأنه جد أبي نوح، ويكون هذا يعني نبي ما بين آدم وبين يعني نوح عليه السلام. قال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري وأخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب قال قال أنس بن مالك كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة. هذا حديث الإسراء أحد الروايات، هذه رواية أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وأتى به المؤلف هنا لبيان أن النبي سلم على إدريس في السماء الخامسة أو السادسة. قال النبي فرج عن سقف بيتي، ومعنى فرج سقف البيت يعني فتح سقف البيت، يقول النبي وأنا بمكة، فنزل جبريل أي من سقف البيت، ففرج صدري شق صدره، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطس من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أصبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا. طبعا هذا فيه يعني اختصار لهذه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سار به الأول، أسرى به جبريل من مكة إلى بيت المقدس أولا، وصلى بالأنبياء ثم عرج به من بيت المقدس. لكن هذه الرواية فيها أن النبي يعني عرج به رأسا، لم يذكر هنا يعني الإسراء. فلما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال من معك؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال أرسل إليه؟ قال نعم. فافتتح، فلما علونا السماء إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة. يقول لما دخلوا في السماء الدنيا وجدوا رجل جالس عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة خلق يعني سواد كثير عداد هائل. فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال أي هذا الرجل للنبي مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، فوصفه بأنه النبي وأنه ابنه، هذا آدم عليه السلام والنبي طبعا كلنا من أولاد آدم. قال قلت أي النبي من هذا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذا في جهة رواية هذا أبوك آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، أرواحهم يعني أرواح أولاده اللي عن اليمين وعن الشمال، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك عندما يرى يعني من أولاده من يعني لهم أهل الجنة، وإذا نظر قبل شماله بكى. ثم عرج بي جبريل حتى آت السماء الثانية، فقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم، غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في الثالثة. هذا من يعني اختلاف الرواة في يعني في وجود الأنبياء وكل نبي في أي سماء. الصحيح أنه وجد آدم، أما أن آدم في الدنيا هذا يعني متواتر بين كل من رأوا، وأما إبراهيم لم يكن في السادسة، وإن إبراهيم كان في السابعة، والذي كان في السادسة هو موسى بن عمران عليه السلام. وقال أنس فلما مر جبريل بإدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، والأخ الصالح لأنه ليس من يعني من من من نسله. قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ فقال هذا إدريس. جد نوح. هذا كلام الإمام البخاري أنه يعني قال أنه من أبو يعني والد جد نوح، يعني في الجد الرابع. ونحن كلنا من ذرية نوح. هذا صحيح، الناس كلهم إيه. هو الكلام في إدريس، إدريس أيضا قول بأنه لم يكن ما بين يعني يعني ليس جد نوح وإنما هو من أنبياء بني إسرائيل اللي هو إلياس الأخ الثاني. لكن كان الإمام البخاري هنا مرجح أنه في هذا القول الله ورفعناه مكان علي، بس ليس في هذا نص يبين أنه كان يعني جد لنوح، وإنما الصحيح والله تعالى أعلم أنه من أنبياء بني إسرائيل. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. وعيسى قد كان في السماء الثاني، هو ويحيى عليه السلام ابن الخالة كلهم في سماء واحد. قلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، والابن الصالح لأن النبي من نسل إبراهيم. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. ثم ظهرت يعني علوت في السماء لمستوى أسمع صريف الأقلام، الصريف اللي هو صوت القلم عندما يمر على الأوراق، والمعنى أنه المكان الذي هو يعني الذي يعني في اللوح المحفوظ أو الذي تكتب فيه يعني مقادير الخلق. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى فقال لي موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق. ومعنى راجعه يعني اطلب منه التخفيف. وقال له أنا في أيضا في الحديث أني قد عالجت البني إسرائيل قبلك وليت لا لا يطيقون، قال له أمتك لا تطيق. قال فرجعت ربي فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت ربي فقال هي 5 وهي 50 لا يبدل القول لدي، هي 5 في العمل لكن هي 50 جعلها الله 50 في الأجر، لأن الله قال له فرض عليك على أمتك 50 صلاة فهذه قال تؤدى 5 لكن يثاب كأن المسلمين صلوا 50 صلاة حسنة 10 أمثال. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك يعني بعد 5، فقلت قد استحييت من ربي. ثم انطلق حتى أتي لي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، يعني يقول لما وصلت إلى سدرة المنتهى غشيتها ألوان هذه السدرة، يقول النبي لا أدري ما هي لأنه لا مثيل لها يعني في الألوان الموجودة يعني في الدنيا. قال لا أدري ما هي. ثم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. الباب السادس باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا وقوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين في عطاء سليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المؤلف من ذكر نوح بعض الأخبار التي جاءت فيه وأتى إلى ذكر عاد. عاد وهم قوم هود، قبيلة عربية وتسكن في الأحقاف، الأحقاف اللي هي يعني موقع الربع الخال الآن في جنوب الجزيرة. وقوله جل وعلا قال وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر شديدة، والتي لها صرير كلها صوت يعني مع اندفاعها كلها صوت. عاتية قال ابن عيينة عتت على الخزان، العاتية القوية الشديدة يعني الذي يخزن الريح عتت عليه يعني أنها تغلب من يخزن الريح. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة، حسوما يعني أنها متتابعة في الهبوب. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي، فيها في أرضهم صرعى الصريع اللي هو يعني ملقى على الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية يعني جفت أجسادهم لأنها ريح باردة شديدة وليس فيها أي شيء من الرطوبة العقيم، فقتلتهم وتركتهم مثل يعني الجذع النخل الخاوي الذي يكون قد مر عليه يعني سنوات شديدة، كأنهم أعجاز نخل، أعجازها اللي هو يعني ساقها الأخير خاوي، خاوية من داخلها ما فيها شيء، يعني هذه بطن قلب النخل هذا غير موجود أصولها. فهل ترى لهم من باقية؟ يعني أن الله تبارك وتعالى استأصلها، لم يبقي لهم باقية أي بقية. حدثنا محمد بن عبعرة، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح الصبا، وهي ريح يعني قالوا شمالية باردة تأتي فيها برودة، ونصر النبي بالصبا لأن هذه ريح منشطة، وكان النبي ينتظر دائما في المعارك حتى تزول الشمس على كبزيت وتبدأ الجو يكون يعني فيه تراوته وفيه برودة ويبدأ الغارة والحرب، يكون هذا أنشط للمحارب. فقال النبي: نصرت بالصبا أي بريح الصبا وأهلكت عاد بالدبور. هذه ريح قالوا ريح غربية تأتي جافة، وهذه الدبور هي التي أهلك الله تبارك وتعالى بها قوم عاد. قال: وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهة، وعلقمة بن علاث العامري. فمعنى الحديث أن علي بن أبي طالب أرسل ذهيبة من اليمن، ذهيبة يعني قطعة ذهب يعني، فالنبي قسمها بين هؤلاء الأربعة وهم من كبراء يعني في عشائرهم وقبائلهم: أقرع بن حابس حنظلي مجاشر، وعين بن بدر الفزاري من فزارة، وزيد الطائي من طي، ثم أحد بني نبهة، وعلقمة بن علاث العامري، ثم أحد بني كلاب. قال: فغضبت قريش والأنصار، قالوا: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا؟ قال: لأن دول كلهم من نجد هؤلاء. فقال: يعطيهم ويدعونا؟ قال: إنما أتألفهم، يعني أنا أعطيهم هذا المال، وزع عليهم هذه الذهب من باب تأليف قلوبهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوشنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق. هذه صفة هذا الشخص الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وانكر يعني في زعمه يعني غائر العينين، عينه غائرة داخلة في وجهه، مشرف الوشنتين، وشنتين مشرفات بارزات، هذه العظم اللي هو يعني في صدر بارز، ناتئ الجبين، جبينه ناتئ اي يعني خارج، وهذا يعني صورة وجهه صورة فيها بشاعة. كث اللحية يعني كثير شعرها، محلوق أي رأس، يعني هذا وصفه، جاء على هذا النحو، هذا وصفه الخلقي. فقال: اتق الله يا محمد. فقال: من يطع الله إذا عصيته. قال له: إذا عصيت الله تبارك وتعالى فمن يطع الله؟ وهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله صلوات الله عليه وسلم، أتقى الخلق لله تبارك وتعالى. أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ يعني على أن أوزع المال هذا، والله تبارك وتعالى يؤمن على أهل الأرض في أن أبلغهم هذا الدين وأن يعني أقسم بينهم يعني المال، وأنتم لا تأمنوني. فسأله رجل قتله أحسبه، قال: خالد بن وليد. أي أن خالد قال: رسول الله يعني اضربوه، فمنعه النبي. فلما ولى أي الرجل مشي أيضا يعني ما استغفر، ما رجع، ما ثاب لعقله، هذا كفر بالله تبارك وتعالى ويظن أنه مؤمن. قال نبي إن من ضئضي هذا أو في عقلي هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. قيل من ضئضه هذا أو من صنصئ هذا، قرئ بهذا أيضا بدون الضاد الصاد، أو في عقب هذا، يعني أنه سيأتي في عقب يعني هذا الرجل قوم يكونون على هذه المثابة، هذا النموذج الذي عليه هذا الرجل، يقرؤون القرآن لا يجوز حناجره، ما يفهم القرآن، فهذا ما فهم إيه معنى أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن رسول لا بد أن يكون أتقى الناس ولا بد أن يكون، وأنه لو كان ليس بتقي ويظلم ولا يتبع الحق وجاء أنه قال له إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله لا يكون رسولا، فأنت تضعف الرسول الذي أنت تزعم أنك تؤمن به، فهذا من عدم الفهم. قال يقرأ القرآن لا يجاز حناجره، يعني فقط يكون القراءة حد هنا ما ينزل القلب، يعني أنه لا ينزل الكلام إلى القلب فيفقى. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمي، أي من سرعته، يعني إذا يدخل في الدين ولكن من سرعته يخرج من الجهة الأخرى، كما يمرق السهم عندما ترميه في رمية صيد، فإذا كان سريع السهم ما يدخل في الرمية ويقف السهم، لا يخرقها ويخرج من الجانب الآخر. يقتلون أهل الإسلام، هذا من عدم فقههم، ويدعون أهل الأوثان فيقتلون أهل الإسلام، يوجهون يعني سيوفهم إلى الإسلام في قتلهم ويدعون أهل الأوثان. قال لئن أنا أدركتهم، لو أنا أعيش حتى أدرك هؤلاء لأقتلنهم قتل عاد، ومعنى قتل عاد قتل استئصال، لأن الله تبارك وتعالى لما قتل عاد لم يبق فيهم أحد. قال فهل ترى لهم من باقية؟ قالهم بق، هل في واحد الآن ينسب إلى عاد موجود في العرب كله؟ هم عرب، فبلا ليس لم يبق الله تبارك وتعالى، فأخبر النبي بأنه يقتلهم قتل استئصال ما يبقي منهم أحد. خرجوا. لو أن أنا رافض إيش؟ لو أن الله أصر لهم إذا ما تركت أحدهم على أحدهم على بس يعني حطوا لا، هو الذين يعني قاتلهم علي قتل هؤلاء خرجوا على جيشه، كانوا من جيشه لما خوارج هؤلاء، ثم بعد صفين وتحكيم الحكمين خرجوا من جيشه وانحازوا في مدينة تسمى النهروان في العراق، ثم أرسل لهم يقول لهم لما خرجت معنا؟ فقالوا أنت كفرت، أنك حكمت الرجال لا حكم إلا لله والرجال لا تحكم. ناقشهم العباس رضي الله تعالى عنه، منهم ناس رجعوا ومنهم ناس بقيوا، وقال لهم يعني لن نقاتلكم إلا إذا استحللتم دم الحرام. قال لهم ما نمنعكم مساجدنا، إذا تصلوا في المساجد يتركون، قال ما كفروه لي، ولا نقاتلكم إلا استحللتم دم الحرام، إذا قتلتم مسلمين نقتلكم. فبدأوا بقتل المسلمين، فعند ذلك قاتلهم في أول موقعة اللي هي موقعة حاروراء، كانوا في حازوا في هذه المدينة، فقتلهم إلا 9 فقط، كانوا 4000 هم الذين فروا، قتل هؤلاء هم الخوارج، وكذلك قتل الذين قالوا له أنت الله، هذول كانوا من شيعته كذلك، ولكن جاءوا قالوا أنت هو، قال من هو؟ قالوا أنت الله. فهؤلاء حفر لهم أحافير وألقاهم في النار. فعلي بن أبي طالب ابتلي بطائفتين، طائفة تكفره وطائفة تهليه في غالي أن هذا، وقتل هؤلاء وقتل هؤلاء. طيب ناخذ ثمود بعد. الباب 17، باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا كذب أصحاب الحجر. الحجر موضع ثمود، وموضع ثمود الآن في الحجر معروف الآن، وما زالت ديارهم يسكنون فيها في حجر، حجرة ثمود في شمال الحجاز بين الحجاز وبين الأردن. ومنه حجرا محجورا، والحجر كل بناء بنيته هو ما حجرت عليه الأرض فهو حجر، ومنه سمي حطيم البيت حجرا كأنه مشتق من محطوم مثل قتيل مكتوم. ويقال الأنثى من الخيل حجر، ويقال العقل حجر وحجة، وأما حجر اليمامة فهو المنزل. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الذي عقر الناقة فقال فانتدب لها رجل ذو عز ومنعة في قومه كأبي زمعة. هذا من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لثمود، وقال لذكر الذي عقر الناقة، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه فانبعث أشقاها أشقى القبيلة، فأخبر النبي بأن الذي أشقى القبيلة هذا رجل ذو عز، يعني ذو غلبة في قومه ومنع في قومه، يعني له من أبناء العمومة ومن يعني الأقارب ناس يمنعونه، يقدر يقتل الناقة وما أحد من المؤمنين ولا صالح ولا أحد يقدر يعني ينتقم منه من يعني عشيرته التي تقف معه. والنبي شبهه بأنه بأبي زمعة، أبي زمعة اللي هو الأسود بن عبد يغوث، وهذا كان من النفر الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال يعني إنك في نكر المستهزئين، فكان منهم الأسود بن عبد يغوث هذا اللي هو أبو زمعة، كان رجل عزيز في قومه، يعني يغضب فيغضب له يعني أمة، ومثل العاصم بن وائل السهمي كان إذا غضب 5000 يخرجون بسيوفهم ما يسألوه أنت ليش يعني ليش غضب، وين ما يوجههم للقتال يقاتل. فهذا الذي انتدب لها، هذا الرجل انتدب لها، يعني هو الذي خرج لها قال أنا الذي أكفيكم هذه الناقة وأنا الذي أقتل. رجل ذو عز ومنعة في قومه، وجاء رجل عارب يعني شديد القوة كوصفه النبي قال كأبي زمعة. حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن، حدثنا يحيى بن حسان بن حيان أبو زكريا، حدثنا سليمان وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهريقوا ذلك الماء. النبي وهو ذهب إلى تبوك يكون في الطريق، الحجر يكون في الطريق، فنزلوا في الحجر وفيها أبار، استقوا من الماء وعجنوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تشربوا من بئرها ولا تستقوا منها، من أثر هؤلاء القوم المعذبين شيء. فقال الرسول عجلنا منها، عجل عجين منها يعني، واستقينا يعني ملينا السقيا منها القراب هذا، فأمره أن يطرحوا ذلك، قال لهم العجين أكلوا يعني للدواب والماء أهرقوا، وأن يهرقوا ذلك الماء يهرقوا يعني كبوه. ويروى عن سبرة هذا أشق عن ابن معبد وأبي الشموس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإلقاء الطعام، وقال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم من اعتجن بمائه، كل الماء الذي عجن به هذا يلقى. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض ثمود الحجر، واستقوا من بئرها واعتجنوا به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا من بئرها وأن يعلفوا الإبل العجين، قال لهم العجين أكلوا الإبل، وأمرهم أن يشتقوا من البئر التي كانت تردها الناقة، تابعه أسامة النافع للبئر التي كانت الناقة تشرب منها، لقال لهم فيها صالح عليه السلام لكم شرب لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. حدثنا محمد أخبرنا عبد الله عن معمر عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابه. يعني ما تدخلوا فرحين متفرجين ولا تدخلوا باكين أن يصيبكم ما أصابه، لأن هذا نذير من نذر الله تبارك وتعالى في الأرض. ثم تقنع بردائه وهو على الرحل، وما تقنع بردائه يعني جعل رداءه مثل القناع تقنع به النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع السير وهو على رحله صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا وهب حدثنا أبي سمعت يونس عن الزهري عن سالم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابه. الحمد لله رب العالمين.